الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند رمزي. أبو أسامة. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. تفضل. أعد قال البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ثابت. أعكس. ثابت بن محمد. حدثنا ثابت بن محمد عن سفيان عن ابن جريج عن طاووس عن سليمان الأحول عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يتهجد من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت خير. اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاء وعدك الحق ولقاءك الحق والنار حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قيم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات رب السماوات، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات رب، اللهم ربنا لك الحمد أنت نور السماوات يا ولد، أنت رب السماوات، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات. وقف. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني أبو الحسن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي عمران العمي. طيب اقرأ لنا ترجمته، يعني قال عبد العزيز بن عبد الصمد، هو ابن عبد الصمد العمي بفتح الميم المهملة وتشديد الميم، جزاك الله خيرا، لأن ذاك عبد الوارث وليس بعبد العزيز، عبد الوارث بن عبد الصمد. عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل، فهو يكشف الحجاب إذا شاء وينظرون إليه كما في الأدلة الأخرى. وهذا فيه وعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين بهذه الجنان، جنتان من فضة وجنتان من ذهب، لا يعلم مقدار هاتين الجنتين إلا الله عز وجل، كم طولها كم عرضها ماذا فيها من القصور ومن الأنهار ومن الثمار ومن الخدم وغير ذلك. فمن حين يدخل الباب إلى أقصى هاتين الجنتين كلها فضة، والثانيتان كلهما ذهب، فما قيمة الدنيا؟ كما قال بعض أهل العلم: لو خيرت بين تراب دائم وبين ذهب زائل لكان الأليق والأحرى أن تختار التراب الدائم على الذهب الزائل، لأنه سيستمر لك. فكيف إذا كنت تخير بين تراب زائل وذهب دائم؟ المهم أن الإمام البخاري أورده لإثبات الرؤية وإثبات النظر إلى الله عز وجل. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يرحمك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب الله، من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية. هذا الذي استحق أن يلقاه الله غضبان جمع بين أمرين ومعصيتين: الأولى أخذه مال مسلم، الثانية يمينه الفاجرة. فقد جمع بين هذا وهذا، وقد تكون يمينه الفاجرة أشد جرما. جحد وكذب وحلف، وقد يكون هذا الشيء الذي حلف عليه شيئا يسيرا كما جاء في الرواية الأولى: ولو كان قضيبا من أراك كم سيبقى عود السواك حتى ييبس. وربما ضاع عليه وانتهى، ومع ذلك يستحق هذه العقوبة لو أخذه من مسلم وجحد وحلف عليه. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه من هذا، وعود نفسك ألا تحلف، عود نفسك الصدق، وأن الناس يصدقونك بدون أيمان. هذا لو كانت أيمانا صادقة، فكيف بالأيمان الكاذبة؟ أسأل الله السلامة. من حفظ الحديثين قبلت منه، ومن حفظ أحدهما قبلت منه. يقول السائل: ما تقولون في من يقول إن السلفية حزب مثل الأحزاب البقية؟ هذا كلام ظلم. لأن هذا غير واقع. الأحزاب إذا انضم الشخص إليهم عندهم استمارة للانضمام، فما عندنا استمارات لمن يريد أن يلتحق بحزبنا. هذا لو كان هذا الذي يدعي هذا، أين الاستمارات؟ عب الاستمارة وصورة في الاستمارة وصورة في البطاقة، هذا ما هو موجود. ولا عندنا أن الواحد يقدم استقالته، يعني أنه يخرج من الحزب يقدم استقالته علشان يخرج. فلهذا من تمسك بالكتاب والسنة فهو سني ولا ينتظر حتى لا ينتظر حتى يؤذن له لا ينتظر حتى يؤذن له أن يكون سنيا. مثلا لو أن حزبيا وصل إلى منطقة وجد أناسا متمسكين بالدين وعلى خير وطيبين، ماذا يقول؟ يقول والله هؤلاء يصلحون أن نحاول نضمهم في الحزب. لا يزال سيبدأ من رقم صفر، يحاول يضمهم في الصفر في الحزب، ويذهب يحاول يقنعهم ويلف عليهم ويمين وشمال وعندنا كذا وعندنا كذا، لو تدخلون معنا لو تخرجون معنا إلى آخره. فهو يحاول أن يضمهم إلى حزبه، معناه عندما وجدهم ما هم من حزبه. لو ذهب سني ووجد أناسا من هذا النوع، مباشرة يقول والله وجدت إخوة على سنة ومتمسكين بالسنة وعلى خير، وعلى طول يعتبر نفسه منهم وهم منه مباشرة، مع أنهم لا عرفناهم ولا التقينا بهم ولا ولا ولا إلى آخره، فقط أنه وجدهم متمسكين بالسنة فأحبهم لأول وهلة. ما قال نحاول نرتب معهم نضمهم معنا ندخلهم معنا، لا هم معنا على طول، معنا مباشرة، لأنهم قد يعني تمسكوا بالسنة وهم على خير. فهذا بارك الله فيكم الذي يقول هذا الكلام يكذبه الواقع الذي يعيشه الناس. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.